السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم في هذه الحصة سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثانية، وعنوان درسنا الشخصية الإيجابية. يقع درسنا في صفحة 40. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم الشخصية الإيجابية، تحديد مقومات الشخصية الإيجابية في الإسلام، ذكر سمات الشخصية الإيجابية، عرض نماذج للشخصية الإيجابية، الحرص على تمثل الشخصية الإيجابية في الحياة. أعزائي الطلبة، سبق وأن تعلمنا أن الإسلام يدعو إلى إقامة مجتمع قوي، مجتمع متماسك، مجتمع يكون أفراده متكافلين، بيهتموا في بعض، مش كل إنسان يهتم بنفسه فقط، يعني لا أنانية في الإسلام. الإسلام يرفض الأنانية، يجب أن يكون المجتمع أفراده متماسكين، متعاونين، يبادرون إلى فعل الخير، والقوي يأخذ بيد الضعيف ولا يظلمه، والغني ينفق على الفقير ولا يبخل عليه. يعني كل إنسان في المجتمع يجب أن يتحمل مسؤولياته المطلوبة منه، ابتداء من الأسرة وانتهاء برأس الدولة. إذا كان هذا حال الناس في المجتمع، سيكون الناس مقبلين على الأعمال الصالحة، وسيسعى كل إنسان إلى أن ينفع نفسه وينفع مجتمعه، وبالتالي هذا سينشر السعادة وسينشر المحبة والمودة بين الناس، وسيؤدي إلى تغيير حال الناس نحو الأفضل. السؤال: أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم أستنتج منه سمة من سمات الشخصية الإسلامية. من سمات الشخصية الإسلامية التي جاءت في الحديث الإيجابية، يعني هذا الرجل شاف غصن شوك على الطريق، ما قال شو دخلني، ماليش دخل، عامل النظافة بيشيله أو واحد غيري بيشيله، لا، هو بادر من تلقاء نفسه وكان إيجابيا فأزال غصن الشوك عن الطريق حتى لا يؤذي غيره من الناس. فالإسلام يدعو إلى الإيجابية، وهذه سمة من سمات الشخصية المسلمة، أن يكون الإنسان إيجابي، وهذا موضوع درسنا. إذن في هذا الدرس سنتعلم مفهوم الشخصية الإيجابية، مقومات الشخصية الإيجابية اللي هي التفكير الإيجابي والعاطفة الإيجابية والسلوك الإيجابي، وسنعرف سمات الشخصية الإيجابية اللي هي الإرادة والدافعية، المثابرة، التفاؤل، العطاء والمبادرة. أعزائي الطلبة، إذن الإسلام يدعو إلى بناء المجتمع الكامل المتكامل، والإسلام يدعو أيضا إلى بناء الشخص المسلم صاحب الشخصية التي تتصف بصفات تجعله قادر على نشر السعادة ونشر الخير بين الناس. من أعظم الصفات التي يجب أن تتصف بها الشخصية، شخصية الإنسان المسلم، صفة الإيجابية. ما هو مفهوم الشخصية الإيجابية؟ الشخصية الإيجابية هي شخصية تدفع صاحبها إلى المبادرة، واحد، والعطاء، اثنين، والإصلاح، ثلاث، وسد الخلل، أربعة، والسعي إلى أو لتحقيق الخير، خمسة، وبث الأمل والتفاؤل، ستة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سبع أمور تتوفر في صاحب الشخصية الإيجابية. الأصل أن تتوفر هذه الأمور السبعة في صاحب الشخصية الإيجابية: المبادرة، العطاء، الإصلاح، سد الخلل، السعي لتحقيق الخير، بث الأمل والتفاؤل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في عنا أعزائي الطلاب، في عنا كلمات مفتاحية في أي تعريف. هذه الكلمات المفتاحية إذا عرفناها بنعرف الإجابة مباشرة. الكلمة المفتاحية هون شخصية، وإحنا بنحكي عن الشخصية الإيجابية، فبالتالي أول ما تشوفها في الخيارات تعرف إنه هذه إيش، مفهوم الشخصية الإيجابية. طبعا مع وجود الخيارات الأخرى ومع وجود النقاط الباقية اللي هي المبادرة والعطاء والإصلاح سد الخلل والسعي لتحقيق الخير وبث الأمل والتفاؤل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلازم نربطها مع بعض كلها. ما هي مقومات الشخصية الإيجابية؟ الشخصية الإيجابية أعزائي الطلبة لها مقومات عديدة، هذه المقومات متكاملة مع بعضها البعض، كل واحد من هذه المقومات يكمل الآخر ويرتبط بالمقوم الآخر، فهي مترابطة ومتداخلة مع بعضها. أول هذه المقومات التفكير الإيجابي. ما المقصود بالتفكير الإيجابي؟ ما هو التفكير الإيجابي؟ هو لما نشوف كلمة هو معناته إيش؟ مصطلح، تعريف، مفهوم. التفكير الإيجابي هو تقبل الذات والآخرين والتركيز على كل ما هو إيجابي في الحياة، أن يتقبل الإنسان ذاته وأن يتقبل الآخرين وأن يركز في حياته على كل ما هو إيجابي، يركز على الأشياء الإيجابية ويبتعد عن الأمور السلبية. الإسلام أعزائي الطلبة دعا الإنسان إلى أن يعمل عقله، يشغل عقله ويتفكر ويتأمل حتى يصل إلى ويفهم لماذا خلق وما الغاية من خلقه. هذا الدليل على ذلك قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا شغل عقله تفكر في خلق السماوات والأرض سيصل إلى نتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فبإعمال العقل يدرك الإنسان الغاية من خلقه. إذا دلالة الآية أن الإسلام دعا إلى إعمال العقل عن طريق التفكر والتأمل لإدراك الغاية من الخلق. طيب، ما هي سمات صاحب التفكير الإيجابي؟ صاحب التفكير الإيجابي له سمات يتصف بها. أول شيء، إذا كان الإنسان بفكر تفكير إيجابي سيسعى لعمارة الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها. ثانيا، سيصبح فرد معطاء في المجتمع. ثالثا، سيساعد الآخرين على حل المشكلات. أيضا سيحاول أن يحسن من أو سيحاول أن يتجاوز الصعوبات، وسيستطيع أن يتجاوز الصعوبات والعقبات التي تمنع من أن يحقق النجاحات وتمنع من الوصول إلى طموحاته وإلى أهدافه، فبيستطيع أن يتخطاها. أيضا سوف يقدم كل ما يفضي إلى خدمة الناس والارتقاء بهم، يكون إنسان يقدم الخير للآخرين. أيضا سيسعى لتطوير بلده ونهضة الأمة. هذه سمات الإنسان صاحب التفكير الإيجابي. المقوم الثاني، العاطفة الإيجابية. ما هي العاطفة الإيجابية؟ هي مدام فيه هي معناته مصطلح، هي العاطفة التي تبعث في النفس الشعور بالسعادة. هذه العاطفة الإيجابية. الإسلام أعزائي الطلبة بين لنا أن العاطفة مهمة جدا في حياة الإنسان، وطلب من الإنسان المسلم أن يتمثل هذه العاطفة الإيجابية في مشاعره وفي انفعالاته، في ميوله، في رغباته. لماذا؟ لأن العاطفة الإيجابية تبعث في نفس الإنسان حب الخير للناس جميعا والشعور بالناس، ما فيش أنانية، فبصير يتألم لألم الناس، يسعد لسعادة الناس، يكون ودودا رحيما عطوفا عند التعامل مع الناس. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث دلالته أن العاطفة الإيجابية تبعث في النفس حب الخير للناس جميعا إلى آخر السطر. المقوم الثالث من مقومات الشخصية الإيجابية السلوك الإيجابي. ما المقصود بالسلوك الإيجابي؟ عرف، ما هو السلوك الإيجابي؟ يقصد بالسلوك الإيجابي المبادرات التي يقوم بها الأفراد، المبادرات اللي بيقوم فيها الأفراد في المجتمع. هذه المبادرات التي تسهم في إيجاد بيئة إيجابية تحفز الآخرين على العمل والعطاء. إذا المبادرات بيقوموا فيها الأفراد بتخلي الآخرين يتحفزوا للعمل والعطاء، ويكون ذلك بالمسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى أداء الأعمال الصالحة. إذا كيف يكون السلوك الإيجابي؟ يكون السلوك الإيجابي بالمسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى أداء الأعمال الصالحة. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. على ماذا تدل هذه الآية؟ لو جاءتنا هذه الآية وحكالنا ما دلالة الآية، نقول السلوك الإيجابي. لو جاب لنا الآية وحكالنا مثلا على أي مقوم من مقومات الشخصية الإيجابية، نحكي له السلوك الإيجابي. أيضا الإسلام حفز الإنسان المسلم على تطوير مهاراته، ودعا الإنسان إلى أن يتعاون مع الآخرين على البر والتقوى. وهذا جاء في حديث يمكن أن نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني في المسجد النبوي، شهرا. دلالة الحديث أن الإسلام يحفز الإنسان المسلم على تطوير مهاراته وعلى التعاون مع الآخرين على البر والتقوى. أتأمل وأستدل، أتأمل النصين الشرعيين الآتيين ثم أستدل بهما على مقومات الشخصية الإيجابية. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تدل على أنه من مقومات الشخصية الإيجابية التفكير الإيجابي. قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث يدل على أنه من مقومات الشخصية الإيجابية السلوك الإيجابي. طلابنا الأعزاء، الأنشطة اللي موجودة في الكتاب مثل أتأمل وأستدل وأستنتج، وهي الأنشطة غير مطالبين فيها باختبار الوزارة، لكن مثل هذا النشاط بدك تفهم إنه لو بدك تنسأل على الأدلة الموجودة في الدرس فراح تنسأل مثل هذا النوع من السؤال، لكن بالآيات الموجودة في الدرس والأحاديث الموجودة في داخل الدرس. فمشان هيك لازم ننتبه لهذه الأسئلة ونفهمها. نأتي إلى سمات الشخصية الإيجابية. ما هي سمات الشخصية الإيجابية؟ الشخصية الإيجابية أعزائي الطلبة لها مجموعة من السمات، من الصفات. من هذه الصفات ومن هذه السمات الإرادة والدافعية. كيف يعني إرادة ودافعية؟ يعني الشخصية الإيجابية تمتلك صفة الإرادة والدافعية، هذه الصفات تحفز الإنسان على التطلع إلى المستقبل أفضل، وأن يعمل على تحقيق الخير له ولغيره من الناس. فالإرادة القوية تحفز الإنسان إلى أن يتطلع إلى مستقبل أفضل. طيب كيف يسعى الإنسان إلى تحقيق مستقبل أفضل؟ كيف تحفز الإرادة القوية الإنسان على التطلع إلى مستقبل أفضل له وللآخرين؟ بأن يسعى لتحقيق طموحاته ببذل ما أمكنه من جهد، فيكون بذلك إنسانا منتجا ومعطاء. إذن يسعى لتحقيق طموحاته ببذل ما أمكنه من جهد فيصبح إنسان منتج وإنسان معطاء. في عندنا هون معلومة مهمة، إنه هذا الإرادة والدافعية صفة امتاز بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فلما كان يدعو أقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين كانوا يمتازوا بالإرادة، عندهم إرادة حتى يهدوا الناس، وعندهم دافعية تحفزهم إلى أن يبلغوا الدين للناس. مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يدعو قومه بإرادة وعزيمة ويحاورهم ويناقشهم ويقدم لهم الحجة تلو الحجة والبرهان والأدلة، بالرغم من أنهم كانوا مصرين على الكفر، وبالرغم من أنه آزر والد سيدنا إبراهيم هو الذي كان يصنع الأصنام، إلا أنه كان حريصا على دعوته في الآيات اللي في سورة مريم: يا أبتي يا أبتي، يحاور والده، فكان حريصا على أن يهدي والده إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذه الدافعية عند سيدنا إبراهيم. أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقي الأذى من قومه واستهزأوا به وسخروا منه، لكنه استمر يدعو واستمر على مبدئه بثبات، لم يترك وسيلة إلا استخدمها واستثمرها في الدعوة إلى الله، لم يترك قبيلة ولا قوم إلا دعاهم إلى الله عز وجل حتى مكنه الله عز وجل من تبليغ رسالته ودعوته للناس. إذا ممكن يجينا سؤال: أذكر مثالا على شخصية إيجابية تمتاز بالإرادة والدافعية. نقول له سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حكى لي تفصيل المثال بنعطيه تفصيل قصة سيدنا إبراهيم وتفصيل قصة سيدنا محمد اللي حكيناها من قبل قليل. السمة الثانية من سمات الشخصية الإيجابية التفاؤل. الشخصية الإيجابية شخصية تمتاز بأنها متفائلة، لأن الإسلام حارب اليأس وحارب التشاؤم، والإسلام دعا الإنسان المسلم إلى التفاؤل وإلى النظر إلى الجانب المشرق من الحياة. أيضا الإسلام حث على بث الأمل في نفوس الآخرين ونشر الفرح بين ظهرانيهم وإظهار الامتنان لمن حوله. إذن كيف يكون التفاؤل سمة من سمات الشخصية الإيجابية؟ عن طريق أن الإسلام حارب نظرة اليأس والتشاؤم، الإسلام دعا الإنسان المسلم إلى التفاؤل والنظر إلى الجانب المشرق، الإسلام حث على بث الأمل في نفوس الآخرين ونشر الفرح بين ظهرانيهم وإظهار الامتنان لمن حوله. طيب، ما النتيجة المتوقعة من التفاؤل أو من تحقيق هذه الأمور؟ يصبح الإنسان مصدر للسعادة. أذكر مثالا على شخصية إسلامية إيجابية تمتاز بالتفاؤل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما ينشر الأمل والتفاؤل. من المواقف الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مستبشرا بنصر الإسلام وبانتشار الإسلام، قال لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الإسلام سينتصر سينتشر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. دلالة الحديث إيش؟ التفاؤل، من سمات الشخصية الإيجابية التفاؤل. أو النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينشر الأمل والتفاؤل، ومن مواقفه الدالة على ذلك أنه بشر أصحابه بنصر الله وانتشار الإسلام. أيضا عندنا مثال آخر في الهجرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الهجرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. لما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق في الغار، والغار يعني هو عبارة عن مسافة قليلة لكنه في شوية تضاريس في داخل الغار، يعني الإنسان إذا نظر باستقامة لا يرى، لكن لو نظر إلى الأسفل الغار فيه زي حفرة جاي، وهم كانوا فيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو هم يتفرجوا لتحت أقدامهم كان شافونا. فالنبي قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أو اثنان الله ثالثهما. وسجل الله تعالى ذلك في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. دلالة الحديث على التفاؤل. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إذ كان دائما ينشر الأمل والتفاؤل، نفس دلالة الحديث السابق. ثالثا، من سمات الشخصية الإيجابية المبادرة. إيش يعني المبادرة؟ ما هي المبادرة؟ يعني أن يسارع الإنسان إلى عمل الخير بنفسه وماله، أن يسعى لإحداث التغيير من حوله دون أن ينتظر أجرا من أحد، مقتديا بالأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم مين هم؟ الأنبياء. إذا دلالة الآية كان الأنبياء الكرام يسارعون إلى عمل الخير، أو ممكن نقول دلالة الآية على المبادرة. الآية الثانية قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شو دلالة الآية؟ المسارعة إلى عمل الخير، أو ممكن نقول المبادرة. من الأمثلة على المبادرة في عندي مثالين، مثال من القرآن الكريم ومثال من حياة الصحابة الكرام. القرآن الكريم حكى لنا عن قصة مؤمن القرية، مؤمن القرية في سورة ياسين، أو مؤمن آل ياسين، اللي جاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل جاء من آخر المدينة يدعو قومه وينصحهم ويرشدهم ويرغبهم في اتباع الأنبياء واتباع الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله تعالى إلى تلك القرية. هو بادر وقتل في سبيل الله تعالى، ومات صابرا محتسبا، وهو يدعو قومه إلى الله عز وجل. إذن هذا مثال على المبادرة، بادر. مثال آخر على المبادرة، الصحابة الكرام كانوا يبادرون إلى عمل الخير، مثل الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بادر إلى تدوين السنة النبوية الشريفة، أو إلى تدوين الحديث النبوي الشريف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قال حديثا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يدون هذا الحديث ويسجل هذا الحديث. إذن هذه مبادرة إلى عمل الخير. تدبروا قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ثم أستدل به على الإيجابية في سلوك النملة. النملة أعزائي الطلبة بادرت إلى تحذير قومها من الخطر. كان بإمكانها تسوي زي بعض الناس، تدخل بيتها أو تدخل إلى تل النمل أو إلى جحرها، سميه ما تسميه، تدخل إلى مكانها وما تسأل عن غيرها، لكن اهتمت بغيرها، فنادت أخواتها النملات الأخريات أن ادخلوا إلى جحركم، أو ادخلوا إلى مساكنكم، ادخلوا إلى بيوتكم، إلى تل النمل، حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذه إيجابية في سلوك النملة. من سمات الشخصية الإيجابية أيضا المثابرة. المثابرة تعني أن يواظب الإنسان على عمل الصالحات دون أن يكلف نفسه فوق طاقتها، وأن يأبى التراجع والاستسلام والكسل والملل. هذا معنى المثابرة، حريص على أن يعمل الصالحات لكن حسب طاقته، وما بيستسلم، ما بيأس، ما بمل، ما بتكاسل. لماذا لا ييأس ولا يستسلم ولا يمل؟ لأن الإسلام حذر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكسل وحذر من الملل ومن الاستسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل ومن الملل. أيضا في عنا علماء ضربوا لنا أروع الأمثلة في المثابرة والاجتهاد والتضحية حتى يفيدوا الناس بعلمهم، مثل الإمام البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله كان يقوم مرات عديدة في الليل، يقوم من نومه يضوي السراج، وانه يضوي السراج مش زي ما تضوي كبسة الكهرباء، لا، بده يولع نار ويحط الفتيل ويحط الزيت وكذا وإشي، وبده ياخذ منه شوية وقت. فكان يقوم من نومه مرات عديدة، يسرج المصباح، ثم يكتب ما يتذكره من الشروحات أو من الأحاديث أو من التعليقات على الأحاديث النبوية الشريفة. إذا هذا تضحية. لو حدا ثاني بيقول لك خلاص للصبح، والصبح بيكون ناسي الفكرة. أبحث عن شخصية إيجابية معاصرة أعجبتني ثم أحدث زملائي عنها. كثيرة هي الشخصيات الإيجابية المعاصرة اللي يعني ضربت أروع الأمثلة، مثل الشيخ الراجحي رحمه الله، ومثل الشيخ عبد الرحمن السميط، الدكتور عبد الرحمن السميط. شخصيات إيجابية ضحت وبذلت وثابرت واجتهدت. وهنالك شخصيات أيضا إيجابية كثيرة، هذه إجابة مفتوحة لك يا عزيزي الطالب. خامسا، من سمات الشخصية الإيجابية العطاء. إيش يعني العطاء؟ العطاء أن يقدم الإنسان المساعدة للآخرين ويبذل المال دون أن ينتظر مقابلا من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير مثال على العطاء، كان معطاء كريما سخيا. كيف؟ أذكر مثالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق من ماله على الفقراء والمساكين والمحتاجين، حتى عرف عنه أنه لا يرد سائلا، وأنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلاب كان يحث الناس على الإنفاق ويحذر الناس من البخل والشح. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا الحديث دلالته التحذير من البخل والشح، أو دلالته على العطاء. أقيم نفسي. جميل إنه الإنسان يقيم نفسه كل فترة وفترة، فيشوف السمات الموجودة بالجدول ويعطي نفسه، مثلا قيم نفسه، كم يمتلك من الثقة بالنفس، كم يمتلك من الدافعية، كم يمتلك من التفاؤل، من المبادرة، من المثابرة، من العطاء، من التعاون. جميل أن الإنسان يراجع نفسه بين فترة وأخرى. من الصور المشرقة، الصور المشرقة مطلوبة أستاذ؟ نعم مطلوبة. الصور المشرقة مطلوبة في اختبار الوزارة. القرآن الكريم أشار إلى بعض أو إلى نماذج من الشخصيات الإيجابية في آيات القرآن الكريم، منها مثلا سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان مبادرا من صفاته الإيجابية المبادرة. بادر إلى مد يد العون لامرأتين كانوا واقفات عند عين ماء بيحاولوا يعني يسقوا أغنامهم ومش قادرين يزاحموا الرجال. فبادر سيدنا موسى وسقى لهما الأغنام، ولم يطلب منهما لا طعاما ولا أجرا ولا شكرا ولا شيء. هذه مبادرة من سيدنا موسى عليه السلام. وهذه المبادرة جاءت في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جمع كبير من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان يعني تمنعان الأغنام. قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينصرف رعاة الأغنام ومواشيهم، وأبونا شيخ كبير، يعني أبونا لا يستطيع أن يأتي ليقوم بهذا العمل. فسقى لهما، بادر سيدنا موسى وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن هذه شخصية إيجابية مبادرة. أيضا عندنا الرجل المؤمن من آل فرعون، تحدثنا قبل قليل عن الرجل المؤمن مؤمن آل ياسين، الآن نتحدث عن مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون كان إنسان إيجابي، آمن وما يعني اكتفى أنه يكون مؤمن لوحده، وإنما حاول أنه يقنع فرعون بأن يقبل الحق، وحاول أن يقنع فرعون بأن يفكر في صدق سيدنا موسى، فكان عنده صفة الإيجابية. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الإثراء والتوسع، الإثراء والتوسع أستاذ مطلوب؟ نعم الإثراء والتوسع مطلوب. الشخصية الإيجابية لها آثار، هذه الآثار على الفرد وعلى المجتمع، منها دفع الإنسان إلى تطوير ذاته واستخدام طاقاته في الأعمال الصالحة، تدفع الإنسان إلى أن يطور ذاته ويستخدم الطاقات الموجودة عنده في القيام بالأعمال الصالحة اللي بتنفعه. من الآثار الإيجابية أو من الآثار العظيمة للشخصية الإيجابية تدعيم أواصر العلاقات بين الناس، تقوية العلاقات بين الناس، فبالتالي يصبح كل إنسان يبذل جهده في خدمة الآخرين، يهتم بالناس من حوله، فينتشر التفاؤل، تسود المحبة بين أفراد المجتمع. من الآثار الإيجابية أو من آثار الشخصية الإيجابية شعور الإنسان بالاستقرار نفسيا، لما يقدم الخير للناس ويساعد الناس يشعر بلذة، يتخلص الإنسان من المشاعر السلبية التي تفضي إلى الإحباط واليأس فيبتعد عنها. أيضا من الآثار تحقيق الدافعية إلى النجاح والتميز، هذا الشيء يزيد الإنتاجية، يسهم في رقي المجتمع، في تقدم المجتمع، في ازدهار المجتمع، هذا إذا كانت الشخصية إيجابية. أيضا التصدي للظواهر السلبية في المجتمع والسعي لمعالجتها، اللي بيتصدى للظواهر السلبية هو الإنسان الإيجابي، فبيتصدى لعادة الثأر وبيحاول يبعد الناس عن الثأر، يتصدى لعادة إطلاق العيارات النارية فيحاول يبعد الناس عن إطلاق العيارات النارية ومواكب الأفراح ومواكب التخريج وهي الأشياء والتفحيط والتشحيط، يتصدى لهذه الظواهر فبيحاول يبعد الناس عنها. إذن هذه آثار تعود بالخير على الفرد والمجتمع، لآثار للشخصية الإيجابية على الفرد وعلى المجتمع. إلى الدراسة المعمقة، في الدراسة المعمقة، هل الدراسة المعمقة مطلوبة؟ الدراسة المعمقة حسب مقدمة الكتاب هي للاطلاع فقط، للقراءة، فهي غير مطلوبة حفظا لكن مطلوبة فهما. في عندنا دراسة الأسس النفسية لتنمية الشخصية الإيجابية للمسلم المعاصر، هذا كتاب لمجموعة من المؤلفين بيتحدثوا فيه عن أهم أسس بناء الشخصية الإيجابية للإنسان المسلم من خلال التوجيهات والقيم الإسلامية ومن خلال قوانين بناء الشخصية حسب علم النفس. أرجع إلى الفصل الثالث من هذا الكتاب ثم أبين منه خصال الأشخاص ذوي الحاجة المرتفعة إلى الإنجاز، شو خصالهم؟ شو صفات هؤلاء الأشخاص؟ لو رجعنا إلى المكان المطلوب من الكتاب سنجد أنه من صفات أولئك الأشخاص السعي لإحراز التميز عن الآخرين بواسطة تحقيق الأهداف، الميل إلى العمل الجاد لإنجاز المهام، الميل للتنافس وقبول المخاطرة، العناية بالمستقبل والإعداد لمواجهته وتحدياته،